وقوله تعالى ولو كنت لي برود مشيدة أي حصيرة منية آلية رضية. وقيل هي برود في السماء قال السدي وبيت. والصحيح أنها المنية أي لا يغني حذر وتحصى وتحصن من الموت كما قال زهير نبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلمي. ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر المشيد. وقيل بل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد بالشيد وهو الجص. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تديرها أن يأتيها بنار فخرج بيداه برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها تسجني بمئة رجل ثم يتزوجها ديرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال فسرأ راجعا فدعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقال ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أقصديها علي فذهبت إليها فأجابت ودخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبر ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره بجارية وقالت أنا هي وأرته مكان السكين إذا تحقق ذلك وقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل ولقد أخبرت لئن كنت إياها فلقد أخبرني أو أخبريني باثنتين لا بد منهما أخبرني فقال يا شيخ لا أحداهما أنك قد زنيت بمئات رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليخرجها من ذلك فبينما هم يوما بيدا بالعنكبوت للسقف فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فأما فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها واسودت رجلها فكان في ذلك أجلها فماتت. ونذكرها هنا قصة صاحب الحبر وهو الساطرون الموت لا بد منه ثم كتبه الله هذا وهذه قصة من الحكايات التي قد يكون لها أصل لها ولكن ما بالعبر وإن الأهزال لا بد من وقوعها والأسباب التي قدرها الله لا بد منها. الله يا خير من ذهلت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأتم نفس الهداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف العربي فغلبتني إلي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وقوله ولا يرحمني هذه القصة ذكرها جماعة في مقام المؤلف ولكن هما قال أهل العلم والتحقيق قصة موضوعة لا أساس لها ولا صحة لها نبذة باطلة. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا إنما في حياته صلى الله عليه وسلم دعاه الله أن يحضر إليه وأن يستغفر الله وهو يستغفر عليه الصلاة والسلام فما نجي إلى قبره وسؤاله أن يستغفر لهم أو يستشفع لهم هذا منكر ولا أصل له ولا صحة له. وهذه الحكاية باطلة موضوعة لا أساس لها والعتب لا يحتج به ولا بسنده ولا بسند إليه كما نبه على ذلك الأئمة في الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم تكلموا على هذه القصة هي لا أصل لها ولا صحة لها. الواجب على أهل العلم إذا ذكروا مثل هذه القصة يبينوا بعدها غلطها المؤلف في بعض النسخ بيض لها كان يريد أن يعلق عليها فلم يعلق وكان الواجب عليه رحمه الله أن يطلعها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها. لا يجوز يأتي الناس إلى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة لا اسألوا ربهم اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم لا تهن شفاعته اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. أما في حياته صلى الله عليه وسلم نعم إذا قيل يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا لا بأس في حياته وهكذا يوم القيامة إذا بعث الله الخلائق ليس مع المؤمنين يأتون إليه ويسألون أن يشفع لهم عند الله للقضاء بين الناس لأنه حي بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. أما في البرزخ بعد وفاته وقبل البعث والنشور فلا يجب ان يؤتى قبره يسال لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاه والسلام وانما يدعى الله عز وجل ويسال ويقال يا ربنا شفعنا نبيك يا ربنا شفعنا ملائكتك يا ربنا شفعنا افراطنا يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا ولن يدعى جل وعلا. فهذه القصه التي ذكرها هنا قصه العتبي عند اهل العلم لا اساس لها بل هي باطله ولا صحه لها ومعها ايضا باطل. نعم.